يا قبة الخضرة مالك آنستينا بجمالك، يا قبة الخضرة مالك آنستينا بجمالك. قالت جمالي بمحمد نور جميع المال، خير البرايا سامي العلا والمزايا، ظللت خير البرايا سامي العلا والمزايا. يا له تسير المطايا من كل تلك الممالك، والله محمد نور جميع الممالك، اي والله نور جميع الممالك. طوبى لمن شم التراب شوقا وقبل اعتابه، طوبى لمن شم التراب يا عيني شوقا وقبل أعتابه، تزول عنه التعب يأمن جميع المهالك، والله يأمن جميع المهالك. يا قبة الخضرة مالك آنستينا بجمالك، يا قبة محمد نور جميع الممالك، والله نور جميع الممالك. لاحت علينا نور فاضت علينا أسرار، لاحت علينا بشرى لكم يا زوار بعد أداء المناسك، والله بعد أداء المناسك. يا قبة الخضرة مالك آنستينا بجمالك، يا قبة الخضرة مالك محمد نور جميع الممالك، والله نور جميع الممالك. صلوا عليه يا حضار والآل والصحب الأخيار، صلوا عليه يا حضار النار وتربحوا عفو الملك. والله وتربحوا عفو الملك.